وسائل آخر يقول: رجل أعرفه يصلي جميع الصلوات في المسجد ويظهر السنة، وهو يرقي الناس ويدعي أن الجن المسلمين يخدمونه، فما الحكم في ذلك؟ وهو يقول بأنه يظهر السنة ويحافظ على الصلوات في المسجد، ولكنه يدعي أن الجن المسلمين يخدمونه لعلاجه. هذا متهم، يجب الحذر منه، يجب أن يحذر منه، فإن خدمة الجن لا يخدمونه إلا إذا خدمه، وهم لا يؤمنون ولا يعرفون ولو ادعوا الإسلام، فالواجب الحذر. إنما ينصحهم ويوجههم ويأمرهم وينهاهم ويقول: اتقوا الله ولا تؤذوا عباد الله واستقيموا على دين الله. أما يجعلهم هبطانا أو يسألهم، لا، لا يجوز، لأن هذا من جنس استعمال الكهنة والعرافين، لأن الكهنة والعرافين يدعون أشياء من علم الغيب ويلبسون على الناس ويستعينون بالجن. وهكذا جميع أصحاب الأعمال الخبيثة والشعوذة، أما أن يكذبوا وإما أن يستعينوا بالجن، إما أن يكذبوا ويدعوا أشياء باطلة لا صحة لها، وإما أن يستعينوا بالجن ويعبدوهم بالتقرب إليهم بالذبائح والنذور وغير ذلك.